بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، ما أعود تصحوا، نعود إليكم. أحب النهاردة أن نتكلم عن نبات في وقتنا الحالي هو موجود في الطبيعة، ألا وهو الطرخشقون أو الجلوين أو الجلوان أو الجعضيض، كل هذه المسميات لنبات اسمه العلمي الهندباء البرية، معروف عندنا في مصر بأن هو الجلوين. الجلوين ليس هو السريس، لأن بعض الناس فهما بيختلط عليها الأمر وتقول هو السريس أو الشيكوريا. الشيكوريا علشان من يسمع هذا الاسم، الشيكوريا هي السريس باللهجة المصرية، والسريس يعني فايدته ممتازة جداً، ولكن الجلوين يتفوق عليه في أنه مقوي للكبد ومدر للبول. وأفضل علاجات الكبد نقدر نقول علاجات المساكين هي الجلوين، يعني طول مفروض أن طول ما الجلوين موجود في موسمه الطبيعي اللي هو الشتاء والربيع، أنصح جميع مرضى الكبد بأكل الجلوين، أو حتى أن يضرب بالخلاط مع قليل من الماء ويشرب. فالجلوين مقوي جدا جدا ومضاد للأورام أيا كانت هذه الأورام، فأنصح جدا بالجلوين أو الطرخشقون زي ما قلنا قبل إزهاره، ويؤخذ قبل طلوع الشمس. يعني جمع الجلوين لابد أن يكون قبل طلوع الشمس، هنا يكون فائدته وجميع المواد الفعالة تكون محتفظة، يعني الأوراق تكون محتفظة بجميع المواد الفعالة، فإذا طلعت الشمس تنقص قليلا، ولكن أيضا في كل خير. الجلوين قالوا ايه اللي رماك على المر؟ قال الا امر منه، هو مر قليلا ولكن مرارته محمودة. نسأل الله لنا ولكم الشفاء والعافية، وان كان مع الوقت تستحملونك ايضا ان نحدثكم عن البقلة او الرجلة. الرجلة بنسميها في مصر، والبقلة بنسميها بالشام، والبقلة الحمقاء ده اسمها العلمي، أو الفرفحينة بتسمى بالشام ولبنان. هذه النبتة عظيمة جدا جدا جدا، فهي من أفضل علاجات السكر ومن أفضل علاجات الضغط المرتفع على الإطلاق. أقصد هنا الأوراق الخضراء، تطبخ وتؤكل خضراء. أيضا هي من أفضل علاجات الأورام الخبيثة والحميدة، نسأل الله لنا ولكم العافية. ومن ميزاتها أيضا أنها توقف النزف، أي جرح ويكون نازف على طول بيفرك بها فيوقف النزف، وهي تسمى بالبقلة الحمقاء، ولكن هي الاسم الأصح والأفضل والحبيب إلى النفس البقلة المباركة، وسميت بالمباركة لأنه كما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخرجي أن شئت، فهي تخرج في وجه السيل، سميت بالحمقاء لأنها تخرج في وجه مجرى السيل، وسميت بالمباركة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة، فهي سبحان الله حتى إذا انتزعت من الأرض وتركت وجاء عليها بعض الرمل أو بعض التراب فإنها تنمو مرة أخرى، هي أيضا من الملينات، ولذلك لا تطعمها الأنعام لأنها تسبب إسهال، ولكن هي أكلها باعتدال بيبقى ملين طبيعي ومدر أيضا للبول، وتقوم بتعديل الضغط سواء الضغط منخفض بتعدله إلى الوزن المضبوط، والضغط المرتفع بتخفضه، وممتازة للسكر عليكم بالبقلة المباركة، ومرة أخرى إلى نبات جديد نتحدث عنه في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.